يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، إذا توفي أحد جيران المسجد أقرأ في الصلاة آيات تصبير لأهل الميت مثل سورة العصر، ما حكم عملي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصلاة لله والمساجد لله، فإذا دخل الناس ليصلوا وراءك فتحرى السنة أن تصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحدد في صلاته آيات معينة مناسبة للحال. إذا أردت أن تقدم لأهل الميت شيئا تذهب إليهم في بيتهم وتعزيهم وتواسيهم. أما كلما مات أحد نأتي ونقرأ في الصلاة بما يناسب الحادثة والواقعة. هب أن الذي مات له شأن، ثم إذا مات الفقراء والضعفاء لا نقرأ ولا نذكر، أم أن النجس كلما مات ميت نجس نقرأ نفس الآيات؟ هذا كله من الحدث والبدعة، إذا التزمه الإنسان واعتقده فهو بدعة وحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع. إذا دخلت المسجد أنت إمام مأمور باتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تترك عنك التأويلات وتترك عنك محاباة الناس ومجاراتهم. فالأحزان لها دواء في الشرع، أن تذهب إليهم في منازلهم في بيوتهم تصبرهم تذكرهم بالله، هذا هو السنة. أما بيوت الله عز وجل فإنها المساجد لكل راكع وساجد ومقبل على ربه عابد، لا يحدث فيها بالآراء والأهواء، وخاصة أمور العبادة. فاتق الله واحفظ حق الله وانصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كنت من طلبة العلم فإنه يقتدى بك وقد يفعل غيرك هذا الفعل. فلا تصرف الذكر عن حاله، فتقرأ كعادتك وتذكر الناس بقراءتك دون أن تخص أهل الميت بمثل هذا، والله تعالى أعلم.